سياق الحديث أن إبراهيم في أعلى مكان يعني السنة في السماء السادسة ودونه عيسى ودونه موسى ثم يختلفون اختلف الرواة في الترتيب. نعم هذه نسخة كريمة التي أخذنا بها الإجازة عن شيخنا رحمه الله أنهم يتفقون في هذه في هؤلاء الأنبياء أن أرفعهم إبراهيم ثم يليه عيسى ثم موسى ثم إدريس. ثم رجع إلى مكة فرفع المستوى أسمع فيه فلما قال ابن حزم وقال ابن مالك قال النبي صلى الله عليه وسلم كون النبي صلى الله عليه وسلم ارتفع الى موضع يسمع فيه صريف الاقلام طريف الأقلام يعني أقلام القدم، فارتفع إلى السماء السابعة، وهذا يدل على فضله، فأظهر الله في هذه الليلة ليلة العروج به من دلائل فضله وشرفه على سائر الأنبياء ما هو شاف وكاف، من أنه ارتفع عن منزلة إبراهيم، لأن إبراهيم في السادسة فعرج به إلى السابعة، فظهر فضله على سائر الأنبياء، ثم توقف حتى جبريل الذي هو السفير بين الله وبين الرسل، فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فأري الجنة والنار، فهذا يدل أيضا على شرفه، لأنه ما من أحد إلا وسيطلعه الله عز وجل على الجنة والنار في الميقات المعلوم، يعني الناس يعلمون هذه الجنة وهذه النار، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم طلع عليها قبل هؤلاء، فدل ذلك على شرفه وفضله. نعم. فضرب الله عز وجل على أمتي تنصير صلاة، فرجعت لذلك حتى ضربت على موسى، فقال ما ضرب الله لك على أمتك؟ قلت ضرب تنصير صلاة، قال نرجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك. فرجعت ووضع شطرها، فرجعت إلى موسى قلت وضع شطرها، فقال راجع ربنا فإن أمتك لا تطيق، فرجعت ووضع شطرها، فرجعت إليه فقال ارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك، فرجعت فقال إن خمس بني خمسون لا يبشر القول فرجعت إلى موسى فقال راجع ربك، فقلت استحييت لربي، ثم انطلق بي حتى انتهى بي الى سدرة المنتهى وغشي الوان لا ادري ما بي، ثم وصلت الجنة فاذا هي حبائب تنتظر الى تراب المسك. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن صائغ بن كيسان عن عروة بن الزبير عن عائشة ام المؤمنين قالت طلب الله صلاة حين طلبها ركع بين ركعتين في الحضر والسفر، نعم. قال البخاري رحمه الله كتاب الصلاة. الصلاة في اللغة بمعنى الدعاء، ومنه قوله تعالى وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، يعني طمأنينة لهم، ادع لهم فإن دعاءك لهم طمأنينة لقلوبهم. وهذه الصلاة في اللغة، وأما في اصطلاح علماء الشرع فهي التعبد لله بأقوال وأفعال مخصوصة، مفتتحة بتكبيرة الإحرام مختتمة بالسلام، هذا تعريف الصلاة شرعا، هي التعبد لله بأقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بتكبيرة الإحرام مختتمة بالسلام، خلافا لمن عرفها بقوله هي أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بتكبيرة الإحرام مختتمة بالسلام، و كون أقوال وأفعال مفتتحة بتكبيرة الإحرام مختتمة بالسلام لا تكون صلاة حتى يتقرب بها إلى الله ويتعبد لله بذلك، فتكون صلاة شرعية. ولذلك التعريف الدقيق هي التعبد لله بأقوال وأفعال مخصوص مفتتحة بتكبيرة الإحرام مختتمة بالسلام. والصلاة أعظم فرائض الإسلام بعد الشهادتين، أعظم فرائض الإسلام بعد الشهادتين، من أنكر وجوبها فهو كافر بالاتفاق، ومن أقر بها وتهاون وتركها تهاونا وتكاسلا فقد اختلف العلماء في حكمه. فمنهم من قال انه كافر كفرا اكبر مخرج من الملة ايضا، ومنهم من قال انه فاسق. لكن فسقا عظيما، والصحيح من هذين القولين وهو الذي ندين الله به وهو الذي عليه الصحابة رضي الله عنهم ونقل إجماعهم عليه عبد الله بن شقيق العقيلي التابع الثقة قال: كان أصحاب النبي لا يرون شيئا تركه كفر من الأعمال إلا الصلاة. وهذا إجماع محقق ذكره العلامة ابن القيم في كتاب الصلاة، قال: كان شيء كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا تركه كفر إلا الصلاة. ودلت الآيات والأحاديث على كفر تارك الصلاة، منها قوله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. ومفهوم المخالفة إن لم يتوبوا من الشرك ولم يقيموا الصلاة ولم يؤتوا الزكاة فليسوا إخوانا لكم في الدين. فإن قال قائل: هذا المفهوم لو قيل بعمومه لاقتضى أن يكون تارك أداء الزكاة كافرا أيضا، نقول مقتضى الآية أن يكون كافرا حتى لو لم يجحد وجوبه، لكن هذا المفهوم خص بحديث الذي رواه الشيخان من طريق أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاته إلا جاء يوم القيامة وصفحت له صحائف من صفائح من نار فيقوى بها جنبه وجبينه في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فقوله يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار يدل على أن مانع الزكاة بخلا ليس بكافر، لأنه لو كان كافرا لا يمكن أن يرى سبيلا إلى الجنة. فخص هذا المفهوم العام بهذا الحديث في الزكاة وبقي في الصلاة على عمومه. والأخوة الإيمانية لا تنقطع إلا بالكفر بالله. قال تعالى: في من قتل أخاه المسلم واستحل دمه، قال في شأنه: فإن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، فسمى المقتول أخا للقاتل مع أنه قتله. فإذا كانت الأخوة الإيمانية لا تنتفي مع المعاصي وإنما تنتفي مع الكفر دل ذلك على أن تارك الصلاة ليس مؤمنا، إذ لو كان مؤمنا ما انتفت الأخوة الإيمانية بينه وبين المسلمين. قال تعالى: فإن تابوا أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانا لكم في الدين، مفهومه أنهم إن لم يتوبوا من شركهم ولم يقيموا الصلاة فليسوا إخوانا لكم في الدين، وهذا يقتضي أنهم كفار بتركهم للصلاة. وقال تعالى: فإن تابوا أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلا، دلت هذه الآية بمفهومها ومفهوم المخالفة حجة باتفاق سلف الأمة. قال تعالى: فإن تابوا أي من الشرك وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلا، فمفهومه أنهم إذا لم يؤدوا الزكاة إذا لم يقيموا الصلاة لم يتوبوا من الشرك ولم يقيموا الصلاة ولم يؤدوا الزكاة فلا يخلى سبيله بل يجب قتله. وخرج مانع الزكاة بالأدلة الدالة على أنه ليس بكافر بل تؤخذ منه عنوة وتبرأ بها ذمته عند الله. وأما تارك الصلاة فيبقى على العموم وهو أنه يجب قتله إذا لم يتب من الشرك ولم يتب من ترك الصلاة يجب قتله. والقتل لا يكون إلا بإحدى ثلاث: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، قال النفس بالنفس، وتارك الصلاة لم يقتل نفسه، قال والثيب الزاني وهو لم يقع منه الزنا، قال والتارك لدينه المفارق للجماعة. فإذا قتل تارك الصلاة ولم يكن واحدا منها من هاتين الخصلتين، أعني الزنا وقتل النفس، وجب أن يقوم ممن ترك دينه وفارق الجماعة. ولذلك استحللنا قتله وأباحنا دمه، ودم المسلم لا يباح إلا بهذه الثلاث. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام في حديث بريدة بن الحصيب في السنن قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فعلقت الكفر على مجرد الترك، فمن تركها، لم يقل من تركها جحودا بل قال من تركها فقد كفر، فدل ذلك على أن الترك موجب للكفر والردة. حتى لو أقر بوجوبه، فإن مجرد الترك علق النبي صلى الله عليه وسلم الحكم عليه. والقاعدة الشرعية الفقهية أن الوصف إذا علق الشارع عنه، إذا علق الشارع الحكم على وصف، فإن الحكم يثبت بثبوته وينتفي بانتفائه. قال من تركها فقد كفر، فدل على أن الترك موجب للكفر وفعلها موجب للإيمان الذي هو مضاد للكفر. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر قال: بين الرجل والكفر والشرك ترك الصلاة. والبينية حد فاق ليس فيه واسطة، يقال بيني وبينك هذا الجدار، يعني إذا خرجت من الجدار وجدت هذا، وإذا دخلت من الجدار من جهة أخرى وجدت هذا. بين الكفر والشرك ترك الصلاة، فإذا ترك الصلاة صار مشركا كافرا، وإذا أقام الصلاة صار مؤمنا عابدا مستقيما على طاعة الله. هذه دلالة القرآن ودلالة السنة وإجماع الصحابة الذي حكاه عبد الله بن شقيق العقيلي التابعي الثقة. ثم الآثار، قال عمر رضي الله عنه في الأثر الذي رواه المروزي في كتاب تعظيم قدر الصلاة بإسناد كالقمر ليلة البدر، قال عمر رضي الله عنه: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. قال ثلاثة. قال ابن القيم: وحظ نكرة في سياق النفي، والنكرة في سياق النفي تفيد العموم. لا حظ في الإسلام يعني ليس له قليل ولا كثير، لأن الحظ نكرة في سياق النفي فتعم، فليس معه حظ قليل وليس معه حظ كثير. وإذا انتفى الحظ مطلقا بهذه الصيغة التي تكلم بها عمر، وعمر من أهل اللسان يدري ما يقول، بل هو المحدث الملهم الذي ما قال قولا إلا وافق فيه الحق، حتى قال نبينا عليه الصلاة والسلام: إن الله ضرب الحق على لسان عمر وقلبه. قال لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى أذر الله قوله تعالى واتخذ من مقام إبراهيم مصلى. قال لو حجبت نساءك فأذر الله قوله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين. فما أشار برأي إلا ونزل القرآن موافقا له، حتى قال عليه الصلاة والسلام لو كان بعدي نبي لكان هو. ثم من الآثار أيضا قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من ترك صلاة واحدة فقد برئت منه ذمة الله، وذمة الله لا تبرأ من العبد إلا إذا كان كافرا، لأنه إذا كان مسلما فهو في ذمة الله، سواء كانت ذمته كبيرة أو صغيرة، كثيرة أو قليلة. والآثار في هذا الباب كثيرة وكثيرة جدا، نكتفي منها بهذا. ثم تارك الصلاة إذا تضايق الوقت يؤمر بها، فإن فعلها وإلا ضربت عنقه، ولا يمكن أن يرى بارقة السيف على ظهره ويقال له صلوا إلا قتلناك، ويصر على تركها ويقال إن في قلبه إيمان، لا يمكن. قال شيخنا الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين وأدلة المخالفين لا تخلو من أربعة أحوال: إما أنها أدلة صحيحة لكنها ليست صريحة، وإما أنها صريحة غير صحيحة، الحالة الثالثة وإما أنها صحيحة وصريحة لكن في حال يعذر فيها الرجل بترك الصلاة، كحديث صلة ابن الأشيع قال يأتي أناس في آخر الزمان يقولون وجدنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله، لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا حج، فهؤلاء معذورون بترك الصلاة، وتنجيهم لا إله إلا الله مع تركهم لها، لأنهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام. ومما تقرر عند جمهور السلف أن الجاهل معذور بجهله في الأصول وفي الفروع، والصلاة من فروع الشريعة، إذ لو كانت أصلا من أصول الشريعة لكان معذورا فيها بالجهل، لأن ذلك الوقت يعذر فيه الإنسان بالجهل، لأن الراوي قال يقول وجدنا أبانا على هذه الكلمة لا ندري ما صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج، ما عارف الكلام ده صلى باسمه، هؤلاء يطالبون بالصلاة لا يطالبون بها، لأنهم بلغ بهم الجهل مبلغا عظيما، فتنجيهم لا إله إلا الله وهي كلمة التوحيد. لكن لو علموا أن الصلاة واجبة وتركوها فهنا تتنزل نصوص الوعيد، ونصوص الوعيد لا يمكن أن تنزل على المعين إلا مع العلم التام بالحكم. الاحتمال الرابع والأخير قلنا إما أنها صحيحة غير صريحة، صحيحة غير صريحة، وإما أنها صريحة غير صحيحة، صحيحة غير صريحة، أو صريحة غير صحيحة، وإما طيب صحيحة غير صريحة، وإما أنها صريحة غير صحيحة، وإما أنها صحيحة وصريحة لكن في حال يعذر فيها المرء بترك الصلاة. وهي حين غلبت الجهل في آخر الزمان. الاحتمال الرابع أن صحيحة، أنها صحيحة وصريحة، والعذر ليس بقائل، لكن هي مخصوصة بأحاديث كفر تارك الصلاة. قال ابن القيم: وليس في الكتاب والسنة، اسمع إلى هذا الكلام الذي خرج من هذا الحبر الذي سبر غور الشريعة واطلع على مصادرها ومواردها وعلى نصوصها. قال رحمه الله: فليس في الكتاب والسنة والعلم عند الله أن تارك الصلاة ناج من النار والخلود فيها. قال ده ما لاقى. وليس فيها أنه من أهل الجنة. ليس في الكتاب والسنة أن تارك الصلاة من إيش؟ ناج من النار والخلود فيها. وليس في نصوص الكتاب والسنة ما يدل على أنه من أهل الجنة. وإذا انتفى الأمران تعين الثالث، وهو أنه من نعم. يقول الشيخ: ليس في نصوص الكتاب والسنة أن تارك الصلاة ناج من الخلود من النار والخلود فيها، وليس في كتاب الله وسنة رسوله أنه من أهل الجنة، وليس في الكتاب والسنة أنه داخل فيها ثم خارج منها كأصحاب الكبائر. وإذا انتفت هذه الاحتمالات الثلاثة تعين أنه من أهل النار الخالدين فيها، كما دلت بذلك الآيات في الكتاب والسنة. وأنا أقول أيها الإخوة، يتجرد طالب العلم من ثوبين: ذكرهما العلامة ابن القيم في النونية، قال: وتعر من ثوبين من يلبسهما يلقى الردى بمذلة وهوان. الثوب الأول الآن وراك العقوبة، وهذا من حسن تفننه في الأسلوب. قال: وتعر من ثوبين، ثم بين لك عقوبة لبس هذين الثوبين، فقال: من يلبسهما يلقى الردى بمذلة وهوان. ثوب من الجهل فوقه ثوب ثوب من الجهل، هذا هو الثوب الأول، ثوب ليه؟ الجهل. فوقه ثوب من التعصب، بئسة الثوبان. يستحكم الجهل في المرء والتعصب فلا تسأل عنه، نسأل الله العافية. جهل وتعصب. بعض الناس عندهم جهل لكن سهل القيام، هذا سهل. آخر عنده تعصب، هذه مشكلة. الجهل ليس عيبا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما شفاء العي أسوأ، يسأل فينتفع، ويعلم من غير سؤال فينتفع، لكن التعصب هذا مشكل. ولذلك قال: ثوب من الجهل، ولم يعلق عليه، يعني علق على الثوبين على سبيل ايش؟ الإجمال. لكن لما جاء في الجهل لم يعلق عليه تعليقا خاصا، بل راح منه إلى الثوب الثاني الذي هو أشد. قال: فوقه ثوب من التعصب، بئست الثوبان وتحلى بالإنصاف أفخر حلة زينت بها الأعطاف والكتفان. وتحلى بالإنصاف، من رزق الإنصاف إخوان فقد رزق الخير كله، ومن حرمه فقد حرم الخير كله. ويقال إن الإمام الشافعي رحمه الله رزقه الله عز وجل إنصافا عجيبا، حتى إن أمته كانت تستدرك عليه في مسائل العلم فيسمع منها. أما طيب، فالإنسان إخوان في مسائل العلم ينظر إلى الأقوال ويدرسها دراسة متأمل، يسأل الله التوفيق إلى الصواب وإلى الحق فيها، وأن يوفقه إلى معرفة الصواب. وكان شيخ الإسلام إذا عوزته المسائل العلمية ونظر فيها مع طول الباء ووجود الآلة وحسن التوفيق وما ذكر فيه من حسن الرأي والفهم والقريحة، مع هذه الأسباب التي تكون عونا له لمعرفة الحق، كان يسجد السجدتين ويقول: يا معلم إبراهيم علمني، يركع ركعتين دون الفريضة ويسأل الله في سجوده ويقول: يا معلم إبراهيم علمني، يا مفهم سليمان فهمني، لأن الله عز وجل قال: ففهمناها سليمان. الكلام مو العلم، الكلام الفهم. بعض الناس تلقاهم يتناقش، دي جاب 5 أدلة، دي جاب 6 أدلة، دي جاب 7، دي جاب 3، دي جاب 2، وهذا عنده علم وهذا عنده علم، لكن الفهم هو المطلوب. ففهمناه سليمان وكلنا آتينا. شوف في العلم جمع بينات، لكن في الفهم خص من؟ سليمان دون ايش؟ دون داود. وان شاء الله نتعرض لهذه المسألة التي فهمها الله سليمان ولم يفهمها داود، مع كونهما نبيين مصطفين. اسأل الله الفهم، الكلام الفهم. بعض الناس يختار العالم ثم يختار القول تبع للعالم. حدد بعدين يقول لك ورينا المسألة ايش. ولسه ما شافها. فتش يا شيخ. انا اتمنى طالب علم يقول لك: والله هذه المسألة لازلت ادرس فيها وانظر فيها واسأل الله التوفيق، ما وصلت فيها لنتيجة، والله يمكن شهر شهرين لسه. هذا اذا وجدته فشد عليه بيديك وخلي بات عندك ليلة حتى تتربى عنده وتصلح قلبك عنده. هذا يحتاج الى الناس يحتاجون اليه هذه. لكن كون انسان يختار رأي لأول وهلة، يقرأ رسالة لأول وهلة، يغتر بالكلام خلاص، ويخاصم عليه ويناقش عليه ويوالي عليه ويعادي عليه، هذا من الجاهلية. يقول ابن تيمية رحمه الله: من جعل مسائل العلم التي اختلفت فيها انظار العلماء سببا للعداوات، خليت بالك، والولاء والبراء، فهم الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. يقول لك: انت تارك الصلاة كامل، وانت هذا. واحد كلمني قال لي: فلان ده ما يسلم علي، ليه؟ قال لي: اني اكفر تارك الصلاة. والله هذا خسارة ينسب للعلم، خسارة، ولو ضرب بالنعال لكان ذلك مناسبا. يعني ضربه بالسياط هذا أذية للصوت وسب للصوت، وقرعه بالنعال أول. هذا كلام الشيخ ابن عثيمين بلفظه. إخوان هذا العلم له آداب وله مسالك، اسلكوها والتزموها، وإلا ليس لكم أن تنتسبوا إليه وأنتم تسيئون إليه وتسيئون إلى العلماء وتفرقوا كلمتهم وتوجب بينهم تحزبا، وهذا ينضم لهذا وهذا ينضم لهذا، هذا غلط. الذي ندين الله به أن تارك الصلاة تهاونا أيضا كافر كفرا مخرجا من الملة، لا يصلى عليه إذا مات، ولا يدفن في مقام المسلمين، ولا يدعى له بالمغفرة والرحمة، وماله الذي تركه فيء لبيت مال المسلمين لا يرثه أحد من أقاربه المسلمين، ولا تحل ذبيحته إذا كان في الدنيا، ولا يدخل مكة والمدينة، وتترتب عليه جميع أحكام المرتدين التي ذكرت في كتب الفقهاء رحمهم الله. طيب، من قال بعدم كفره أيضا، قال هذا بعض العلماء وينسب هذا إلى بعض السلف، وكلا القولين من قولي السلف، وإن كنا لا نرى القول الآخر ولا ندين الله به ولا نوجهه ولا نفتي به، لكن هو قول لبعض السلف رحمة الله عليه، وكلا القولين من قولي السلف. عشان ما يجيك واحد مشاقب يقول لك اللي بكفر تارك الصلاة تكفيري، ده طوال يضرب بالنعال ويتعلم. طيب، هذا الصلاة لها أحكام كثيرة كثيرة جدا، والإمام البخاري ذكر هذه الأبواب التي سبقت كتاب الصلاة لأجل هذا الباب، فهي شرائط لهذا الكتاب. ذكر كتاب الطهارة، وذكر فيه الوضوء، التيمم، والحيض، والغسل، ذكر فيه هذه الأبواب تمهيدا للصلاة. والفقهاء وعلى سنتهم وطريقتهم جرى البخاري يقدمون الطهارة على الصلاة، تقديم الشرط على المشروط، لأن معرفة الشرط مقدمة على معرفة المشروط. والصلاة لها شرائط ولها فرائض ولها سنن ولها مستحبات ولها مكروهات ولها مبطلات. كم هذه؟ خمس. لها شروط ولها فرائض يعني أركان، ولها سنن ولها فضائل يعني مستحبات، ولها مكروهات ولها مبطلات. الفرق بين شروط الصلاة وفرائضها، قال العلماء: ما كان خارج الماهية فهو شرط، وما كان داخل الماهية فهو ركن. مش الماهية المرتب يعني، ماهية العبادة يعني حقيقة العبادة، ما كان خارج ماهية العبادة فهو شرط، وما كان داخل ماهية العبادة فهو ايش؟ فهو ركن او سنة. فاذا كان فرض يبقى ركن، واذا كان ما فرض يبقى سنة او مستحب. واضح؟ نعم. نقرأ الان. لا، نحن قرأنا قرأ الحمد. قال: باب كيف فرضت الصلوات في الاسراء. فرضت الصلاة ليلة الاسراء، فرضت ليلة الإسراء، فرضت في أعلى مكان وفي أفضل زمان. ليلة الإسراء، الليلة التي أسرى بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذه الحادثة العجيبة الغريبة التي أظهر الله عز وجل فيها من الخوارق لمقتضى العادة، فأسرى بنبيه ثم عرج به إلى السماوات العلى، وكل ذلك وقع في ليلة واحدة. فلما أصبح الصباح كان رسول الله بين يديهم يكلمهم ويحدثهم بأمر السماء، أسري به إلى بيت المقدس وعرج به في نفس الليلة، وأتى بفرضية الصلاة ورأى الجنة والنار وكلمه ربه ورجع في نفس الليلة، فأظهر الله فيها من فضل نبينا وشرفه، وأظهر من دلائل قدرته وحكمته ما لا يمكن وصفه ولا يأتي عليه بيان سبحانه وتعالى. قال ابن القيم: تضمنت حادثة الإسراء أمورا عجيبة، أولها أن الله أظهر فيها كمال قدرته وأنه لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى، ما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. الأمر الثاني: أظهر الله فيها من فضل نبينا وشرفه وعلو منزلته على سائر الخلائق، النبيين والملائكة والإنس والجن، وقدر الله عز وجل فيها وفرض فيها الصلاة، فاجتمع للصلاة شرف الزمان واجتمع لها شرف المكان، ففرضت في أعلى مكان وفي أفضل زمان في هذه الليلة العظيمة التي ذكرها الله في كتابه وسبح نفسه في ذكرها، فقال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وكانت هذه الليلة بعد 10 سنين وثلاثة أشهر على الصحيح الذي جزم به الطبري، بعد 10 سنين وثلاثة أشهر من البعثة النبوية، يعني عرج به في هذه الليلة وأسر به بروحه وجسده جميعا، فحصل الإسراء بالروح والجسد، إذ لو كان الإسراء بالروح فقط لم يكن ذلك معجزة باهرة وظاهرة ولم تكن أمرا خارقا للعادة، لأن الروح شأنها يسير، لكن أسري به ببدنه وروحه، حتى إن المشركين قالوا لنا: يا محمد، هذا أمر عجيب، مسافة نسيرها شهرا رواحا وشهرا قدوما تقول قطعتها في ليلة واحدة؟ قال: ما أصف لكم؟ قال: صف لنا الطريق. قال: وصف لهم الطريق وأخبرهم بالقوافل التي سارت منهم إلى الشام وماذا كانت تحمل، وذكر لهم جماعة من بني عامر بن عوف وأنهم قد أوقدوا نارا في الطريق، وسألوا عن ذلك وقالوا: نعم، كنا مولعين نار. قال: أعجب لمحمد، رأى نارهم ورأى من حوله، نار وناس مجتمعين حوله بيتونسوا كمان، وقال: لو سألناهم على أسمائهم لسماهم. قال: ما تسألون من أسماء؟ نخشى أن تدخل إيش قريش في دين محمد. لا لا لا لا، أسماء ما تسأل، لا مصدقينك نحن، ما تذكر الاسم. هم زادوا مصدقين، لكن ايش؟ خافوا من ان يزول ملكهم بدين محمد عليه الصلاة والسلام. طيب، هذه ليلة الاسراء، وكانت سنة كم؟ بعد 10 من البعثة وثلاثة اشهر. طيب، هل اسري به من المسجد الحرام أو أسري به من بيت أم هاني؟ قولان مشهوران للعلماء. نستفيد شنو من الخلاف ده؟ نستفيد منه من قال إنه أسري به من بيت أم هاني جعل المسجد الحرام اسما لمكة كلها، وبناء على ذلك فمن صلى في مكة فقد صلى في الحرم، ويكون له ثواب من صلى في الحرم، لقوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وبيت أمهاني ليس في مسجد، مكان بيت أمهاني ليس من مسجد الكعبة. وإذا قلنا لا أسري به من عند الحجر، حجر إسماعيل، فيكون إيش؟ المسجد الحرام هو مسجد إيش؟ الكعبة، وليس مكة كلها. على كل حال الخطب في هذا يسير، وجمع شيخ الإسلام بين القولين في الفتاوى، وليس هذا محل ذكره على التفصيل، جمع بين القولين فقال: ابتدأ الإسراء من بيت أمهاني ثم اتصل بالحجر ثم انتقل من الحجر إلى المسجد الأقصى، وجاءه جبريل بالدابة، ماذا تسمى الدابة؟ البراق، مخففة ومثقلة، حكاهما ابن جرير رحمه الله. طيب، وعلى كل حال هنا يكون ايش؟ جمع بين القولين، ابتدأ الإسراء من واتصل من المسجد الحرام الذي هو مسجد الكعبة عند الحجر، ثم من الحجر ارتفع إلى السماء عليه الصلاة والسلام. وحادثة المعراج تدل على إثبات العلو لله سبحانه وتعالى. وما أدري ما حجة من ينكر علو الله على خلقه وهو يقر بالمعراج. الإسراء أسرى إلى البيت، إلى المسجد الأقصى، أما المعراج عرج به إلى السماء. إلى أين عرج به؟ إلى السماء. وماذا في السماء؟ الله سبحانه وتعالى. ها؟ يقول لك ليلة الإسراء والمعراج وينكرون العلو لله سبحانه وتعالى. حتى قال ابن القيم: العلو جاءت به جميع الكتب السماوية، وفوطرت عليه الخلائق حتى البهائم. ولذلك في كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية ذكر كلام العلماء والزهاد والشعراء والخطباء، وذكر البهائم أيضا حتى تدخل في الإجماع. هي مو الإجماع الأصول، يعني إجماع إيش؟ الخلائق، إجماع الخلائق. أي نعم. يكون بعيد من مذهب السلف مسكينه. طيب، فرضها الله 50 صلاة، وما زال يتوسط الكريم موسى عليه السلام ويشفع عند الله لهذه الأمة حتى صارت 50 5 في الأداء، 50 في الأجر. يقول شيخنا الشيخ محمد رحمه الله، يقول: كونه سبحانه وتعالى فرضها في السماء هذا يدل على شرفها، وكونه فرضها في هذه الليلة المباركة يدل على شرفها، وكونه فرضها 50 صلاة يدل على شرفها، لأن الله ما فرض فريضة 50 مرة في اليوم، وهذا يدل على محبة الله لها وشرفها. ثم ذكرها في كتابه في 75 موضعا، وهذا يدل على شرفها أكثر من ذكرها وأكثر من فرضها، وفرضها في أعلى مكان في أشرف ليلة. ثم من فضائلها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن نهرا في باب أحدكم يغتسل منه في اليوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فكذلك مثل الصلاة الخمس يمحو الله بهن الخطايا. فجعل الصلاة تمحو الخطايا، وترفع بها الدرجات، وتقال بها العثرات. واحد جاء وهو يدعو، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له: الممت بذنب؟ قال: ماذا؟ قال نظرت إلى امرأة أتبعها بالنظرة حتى شج رأسي ضرب الحيطة. عشان كده زول يعمل حسابه من النظرة. قال والله لا أبرح مكاني حتى يأتيني رسول الله. شوف الناس كانوا صادقين يعني. واحد تاني كان عمل كده قال هل صليت معنا قال هل شهدت معنا الصلاة قال اجلس قبل العشاء جاءوا فلما صلى قال اذهب فقد غفر الله له، لأن الله أنزل في ذلك قوله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكر الذاكرين، وفسرت الحسنات بالصلوات. وفضائل الصلاة لو جمعت لكان مجلدا لطيفا على هذا الحج. فضائل الصلاة مش أحكام الصلاة، فضائلها. قال ابن القيم لو جمعت لكانت مصنفا حافلا، لكن طبعا ابن القيم. طيب نسمع على الأذان. ولبر الجراد كثيرا بعدهما، لأن ما هو كما قال أول ما لم يقع على أخلاقه فما في إجراء المنزلين. يقول أقول ذكر شيخ من الوباء لأحد كلماته في سورة فائدة أن الله تجمع الضرائب لا تجوز أن تعدوها. الجمعة برضه فقد أسلم مكتوب بإذن التقسيم أن تكون بعد أي السؤال؟ نعم. تراويح ولا إيه؟ يقول أبونا ذكر شيخ رحمه الله في أحد كلمات في السورة الثالثة أن صلاة الجمعة والتراويح لا تجوز أثناء الجمعة. الجمعة فرض والتراويح سنة. نحن ما قلنا ما أذكر شيء منها. تذكرون شيء؟ جمعة وتراويح؟ ايش خصوصية التراويح؟ دائما اخوان نتكلم عن الحكم على سبيل العموم، نقول الصلاة تجوز ما تجوز ونحكي التفصيل ذكره الشيخ الإسلام تيمية. اما من جاب التراويح وجمعة دي ما كلامنا، فيسأل عنه من قاله. الذين يقومون بالتفاعل كيف يعبرون الجهد وهم لا يريدون ان يسمعوا كلام في التوحيد يريدون ان تظاهرهم ان هذا الكلام من دين؟ عايز السؤال. الذين يقومون بالتفاعل كيف يعبرون الجهد وهم لا يريدون ان يسمعوا كلام في التوحيد يريدون ان تظاهرهم ان هذا الكلام من دين؟ اخوان المسألة دي لا بد تأصلوها. عند اهل السنة حكم عام حكم خاص. الحكم العام وهو أن طواف حول القبور ودعاء الأموات كل هذا كفر وشرك بالله، ومن فعل ذلك فهو مشرك. لكن إذا سئل العالم عن أشخاص معينين هؤلاء هل هم كفار أو ليسوا بكفار، فهنا تأتي القاعدة وهي أن الحكم على المعين لا بد فيه من استيفاء الشروط وانتفاء المعين. هذه قاعدة سلفية ذهبية لا يخرج عنها شيء. ولذلك يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب وهو إمام عالم على التوحيد لما قيل له أنتم تكفرون عموم المسلمين وترون وجوب الهجرة إليكم وأن من خالفكم تستحلون قتاله، فالشيخ جاوب على هذه الشبهة في ثلاث محاور. المحور الأول أنه قال لا نوجب الهجرة إلينا، بل نوجب الهجرة من بلاد الشرك إلى بلاد التوحيد ومن بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، ونوجب هجرة المعاصي إلى الطاعات، ونوجب هجرة يعني الباطل إلى الحق. هذه فيما يتعلق بالهجرة. أما القتال فنحن ما بدأنا أحدا بالقتال، إنما قاتلنا دفاعا عن أنفسنا، والشريعة أذنت بقتال من اعتدى عليك ولو كان مسلما، وهذا لا خلاف. وأما أننا نحكم بالكفر على عموم المسلمين، فقال أنا الآن لو رأيت رجلا يطوف بالقبر بقبر البدوي فإني لا أكفره حتى تقام عليه الحجة الرسالية التي من خالفها يكون كافرا. هذا نص كلام الشيخ. وأضف في هذا الجواب من الشيخ غنية عن ذكر كلام غيره رحمه الله. قال الإمام ذو الحجة وعندما أتى إلى موضع السجدة ركع، فظن بعض المصلين أنه سجد فسجدوا فلم يجب الركوع تركهم. وقال الإمام قال سورة السجدة، قال سورة السجدة عندما أتى إلى موضع السجدة ركع، فظن بعض المصلين أنه سجد فسجدوا فلم يجب الركوع تركهم. وما ظن من سجد مع الإمام هل يعيد الصلاة الذي نرد نعم. نحن نجيب على السؤال جواب أوسع حتى يتعم الفهم. أولا، قراءة سورة السجدة هل هي متعينة أو ليست متعينة؟ ليست متعينة. من قرأ آية سورة السجدة كان ذلك أفضل لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وهل يلزم القارئ أن يسجد؟ لا يلزم أن يسجد. هذه مسائل. المسألة الأولى، هل يتعين على الإمام أن يقرأ سورة السجدة في صلاة الفجر والإنسان لا يتعين عليه؟ فإن فعل ذلك كان أفضل. طيب، هل تستحب المداومة عليها؟ لا تستحب المداومة عليها. يعني يفعلها ويتركها ويفعلها ويتركها، لكن الشيخ الألباني يقول يفعلها أكثر مما يتركها، لكن يتركها حتى لا تظن أنها واجب، أو حتى يظن أنها حتى لا يظن أنها واجب. ده بالنسبة لموضوع المداومة عليه. طيب، الإمام إذا قرأ سورة السجدة ولم يسجد فماذا يفعل المأمومون؟ المأمومون تبع للإمام. إذا مر بآية السجدة ولم يسجد فليس لهم أن يسجدوا هم حتى يروا الإمام قد سجد، لأن الإمام قد يقرأ سورة السجدة ولا يسجد، فهم تبع له في السجود. إنما جعل الإمام يتم فيه. ومن عجائب القصص أنه الشيخ الألباني حكى في سلسلة الهدى والنور أنه أما جماعة في حلب أو في دمشق الشام قالوا أنا لم أقرأ بهم سورة السجدة لأني لا أحفظه، والشيخ صريح يعني، قال فقرأت بهم سورة الرحمن. الجماعة متعودين في المسجد، فلما بلغوا ما يبلغه القارئ من سورة السجدة خروا سجدا خلفي وأنا في غاية العجب. مواعيد جاءت وسجد. قال لما فرغنا من الصلاة قلت يا جماعة أنتم عرب ولا عجم؟ قالوا نحن عرب. طيب، ما تسمع الرحمن علم القرآن، كيف تلتمس عليكم في سورة السجدة؟ الشيخ ذكر هذه القصة من باب الدعابة ومن جهة حتى ينبه الناس أن الاستمرار في قراءتها كان ذلك سببا لاعتقاد أنها من الأمور الواجبة، وحصلت هذه المفسدة حتى أن هؤلاء المأمومين سجدوا وإمامهم لم يسجد السجدة. وقريب من هذا حصل في مسجد عندنا هنا، جماعة سجدوا خلف الإمام والإمام ترك ما سجد وغير السجدة. ماذا الشيخ الألباني قال الرحمن؟ قال السجدة، لكن ما مر عليها مرور الكرام كما يقال ولم يسجد فيها وهم سجدوا. برضو متعاونين. بعدين حصل الجلبة وجينا اليوم الثاني بينا الحكم، فهم عادوا الصلاة. الناس قالوا لهم انتوا فادتكم الصلاة والركعة ما، قالوا نعيد الصلاة. بعض الناس مجرد ما يحصل اختلاف واشكال يقول لك نعيد الصلاة، عندنا الصلاة سهلة أصل جبر لها ما بس حصل فيها اشكال تعرف. فقلنا له ما كان يلزمكم الإعادة، ما أدركت الركوع فادتكم الركعة، وكان الأولى أن تأتوا بركعة كاملة بركوعها وسجدتها ثم تسلمون ولا يلزمكم سجود للسهو. ليش؟ لأن الإمام يتحمل عنه. على كل حال هذه مسألة بسيطة وجوابها كما عرفتم الآن من خلال تضاعيف هذه الكلمة. يقول أبي لا يقبل ولا يرجع لذلك، فأخبره أبي وأبي تعقد معه ولكن أبي يشكل عليه، فماذا أفعل وأن أخطأ وقوتي معهم؟ على كل حال تارك الصلاة لابد من وصيته وتعهده بالوصية وتذكيره بالله وخطورة ترك الصلاة وأنها الفارق بين المسلم والكافر، ويعظه ويقرعه ويذكره، وإذا أبى يقاطعه بعض الشيء لعل الله عز وجل يهديه. لكن إذا استمر ذلك وصار يعني مصر على ترك الصلاة هجره حتى يعود إلى ذلك. وجاء في الحديث أن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل كان الرجل يعظ أخاه في الخير، ثم إذا لقيه من الغد وهو مقيم على ما هو عليه لم يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه. فلما علم الله منهم ذلك ضرب قلوب بعضهم ببعض ثم لعنهم على لسان أنبيائهم وقرأ الآية الذين كفروا من بني إسرائيل. فالإنسان يأمر وينهى ويتألف الناس وينصح، والهداية بيد الله بعد ما هو قام بالواجب. فإن الله صبر المؤمنين بمثل قوله يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. لكن بعد البيان وبعد النصيحة وبعد التوجيه وبعد التأليف ولو بالهدية ولو بالقطيعة لا من ينصلح حاله إن شاء الله مع الدعاء له بالتوبة والرجوع إلى الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يهديه وأن يهدي ضال المسلمين إن شاء الله. يقول كثيرا شكر بعرفي لكن مضل واكون احيانا مطمئنا واحيانا اخرى غير ذلك، هل اخذ صلاتي ايضا يعني لها على التنبيه خاصه في كثرتها؟ يبدو على السائل انه يحصل له وسواس، ما ينشغل بالوسواس، واذا اصابه الوسواس وتمادى معه فان ذلك يفضي الى ما لا تحمد عقباه، لأنه يعني تسلط عليه الشيطان شيئا فشيئا شيئا فشيئا شيئا فشيئا، فما يتمادى ما يمشي معه يخالفه، لأنه الشيطان من أعظم الأسباب التي يعني يقطع بها المرأة الوسواس عليه أنه يخالف الشيطان. إذا قال له ما توضيت يقول له توضيت، يقول له حفظي بيكون فيها نجاسة أنت مشيت فيها حافظ يقول له طهر بلسان الحال مو بلسان المقالب. وإذا قال له عمة تدريب ما معروف الطفل كان نايم فيها ولعله بال فيها يقول له لا لا ما بال فيها. فإذا يأس منه الشيطان تركه، لأن الشيطان إذا تسلط على الإنسان فتنة عظيمة. واحد كان بيكبر عندنا أكثر من 10 تكبيرات، عشرة مرات في الأخير يخرج التكبير بصيغة قوية حتى يطمئن. فكان في ناس بيجوا كده جنبه لما يسمعوه كبر كده الله أكبر يقول لا كبرت وأنا شاهد، كبرت وأنا شاهد يلا واصل. أحيانا كبتلوه يقول أنت شاهد أنا كبرت. صلى الله عليه. يقول أنا أصدق عن والدي المتوفى أجل الزواج وعن والدتي، يقول أنا أصدق عن والدي المتوفى لا يجب الجواب ويكون هذا الطعام غير كذب عن كذب على كذب الحياة أي في ذلك تصدق لها هي حياة صدق على الميت ويدعو للحي اخوان هذه مسألة عظيمة وفلي بها جماعة من الحجابيين ونشأوا في تلك البلاد حجازية وصار يبدعوا العلماء ويطانوا عليهم وهذه طريقة قبيحة. العلماء منهم من صار على مذهب التأويل وتأثر بمذهب الأشاعرة وهم علماء أخيار كبراء في العلم معروفين بالنصح لله ولكتابه ولهم أعياد بيضاء على الأمة الإسلامية صنفوا مصنفات وكتبوا كتب لكن أخطأوا الصواب في مسائل متعلقة بالصفات. وأهل السنة يرون العذر بالتأويل ويرون العذر بالجهل ويرون العذر بالتأويل يرون العذر بالإكراه. وهؤلاء العلماء تأولوا بعض النصوص وظنوا أن هذه النصوص تدل على أن الله عز وجل لا يوصف بهذه الصفات وأنهم إذا أثبتوا هذه الصفات لزم من ذلك أن الله عز وجل مشابه للحوادث فرارا من التشبيه تأولوا هذه الصفات. وبعضهم فوض علم معناها إلى الله فسلكوا مسلكين في الحقيقة منهم من فوض ومنهم من تأول كما قال القائل وكل نص أوهم التشبيه قال أوله أو فوض وهم تنزيه فقصدوا التنزيه ولم يعلموا أن طريقة السلف الصحابة والتابعين هي أسلم الطرق وهي أعلم الطرق وهي أحكم وأسلم وأبرأ للذمة وليس فيما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله أدنى تشبيه لأنه لا يصف الله أعلم بالله من الله ولا يصف الله بعد الله أعلم بالله من رسول الله وليس فيما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله ما ظاهره التشبيه بل في ذلك التنزيه وفيه وصف الله بالكمال وصفات الجلال والعظمة والكبرياء سبحانه وتعالى. فهذه الصفات تمدح بها وأثنى بها على نفسه وأثنى بها رسوله عليه فهي حق على ظاهرها وليس فيها تشبيه ولله الحمد. وكل ما توهمه أهل التأويل فليس بصحيح لأن الله أعلم بنفسه وبغيره من خلقه. لا يمكن أن يقال إن الله يمدح نفسه في 7 آيات من المحكم المنزل بأنه استوى على عرشه ثم يأتي هؤلاء ويقولون يا رب إنك قد وصفت نفسك بما ظاهره تشبيه وصفت نفسك بما لا يليق بك ونحن نتأوله تأويلا مناسبا حتى يليق بمقامك وجنابك. هذا استدراك على رب السماوات والأرض هذا ليس بصحيح. لكن مع ذلك لما كان فيهم من العلم وثناء الأمة عليهم وذكرهم بالجميل وهم أئمة معتبرون ومن أهل الاجتهاد وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر فهم عندنا بين الأجر والأجرين، لا نضللهم ولا نبدعهم. فرق بين أن نحكم على هذا القول بأنه بدعة، وبين أن نحكم على قائله بأنه مبتدع، لأن التبديع والتفسيق والتكفير إذا مانع منه مانع التأويل فإن الشخص لا يوصف به، بل يعتذر له بأحسن المعاذير ويقال أخطأ ونحن لا نتابعه على خطئه، لكن هو معذور وهو بين الأجر والأجرين. وإذا لم نسلك هذا المسلك ما يسلم أحد من العلماء لنا، ما يسلم أحد لنا، حتى الأئمة الكبار أهل الإثبات غلطوا في أحاديث الصفات. من يأتي في منزلة ابن خزيمة صاحب كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل، هذا أكبر كتاب في إثبات الصفات، بل لم يصنف، يقول الإمام ابن القيم لم يصنف في الإسلام كتابة في بيان صفات الله عز وجل ووصفه بما يليق به بعد كتاب الله مثل كتاب ابن خزيمة، لما جاء في حديث الصورة تأوله على طريقة الجامع، حتى قال الإمام أحمد قال الإمام ابن خزيمة إمام في الحديث والفقه والأصول، وكتابه من أعظم الكتب المصنفة في هذا، لكنه تجهم في حديث الصورة، يعني صار على مذهب إيش؟ جهم. انظر لكلام الإمام أحمد، قال تجهم في إيش؟ في حديث إيش؟ الصورة، يعني صار على مذهب إيش؟ الجهمية في حديث الصورة، لكن لم يقل صار من أتباع إيش؟ جهم بن صفوان، تجهم. فرق بين إيش؟ البدعة وانتحال العالم لها بتأويل، وبين الحكم عليه بالبدعة. ولذلك ننصح بقراءة كتب هؤلاء الأئمة، ومنهم النووي، ومنهم الحافظ حجر العسقلاني، والإمام الخطابي، والإمام البيهقي، مع أن البيهقي أحسن حالا من النووي وابن حجر، إلا أن فيه اضطراب، حتى قال بعض الظرفاء يبقى كثيرا في مذهب السلف ويخرج عنه قليلا. يعني متشوش في بعض خصوص الصفات، لكن الغالب عليه شنو؟ الإثبات. ومن أحسن الأدلة الدالة على حسن عقيدته كتاب الأسماء والصفات له، لكن أفسده زاهد الكوثري رأس الجهمية في العصر الحاضر، عليه من الله ما يستحق، علق عليه تعليقا فأفسد الكتاب، علق على كتاب الأسماء والصفات للبيهقي، وعلق على كتاب ألف كتاب سماه الرد السيف الصقيل في الرد على ابن زفيل، ورد به على نونية ابن القيم، وحشى كتب التراث وما سلم منه أحد، حتى البخاري ما سلم. عشان كده الشيخ محمد خليل الراس يقول رأس الجهمية في العصر الحاضر زاهد الكوثر. والناس حقوا إخوان يدافعوا عن عقيدة السلف ويكتبوا فيها ويعلقوا على كتب السلف بما يزيح الشبهة ويريح البال إن شاء الله. أما إذا وجدت كتابا للرد على ابن تيمية في الغالب أنه من كتب أهل البدع، ومن إما أنه صوفي قبوري، وإما أنه جهمي، وإما أنه فيلسوف أو شيطان أحد، ما يسلم منه. الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله في الحج 1417 قال وجدنا كتابا يرد على ابن تيمية، الشيخ بكل سهولة قال لا تستغل به، فإما أنه قبوري وإما أنه صوفي قبوري، وإما أنه مبتدئ على طريقة الجامية أو شيطان آخر. أنا بس قلت الشيطان آخر. يقول أنا ممكن في مهارة الصلاة أن أقضي ما بقي أن أقضي الاستغفار. نعم. هذا الموسم في مهارة الصلاة. أي نعم. يقول أن أقضي ما بقي أن أقضي الاستغفار. لا ما تقضي، لكن تكثر من ذكر الله عز وجل وتدخل على يسارك وتعتصم بالله من كل شيء. يقول أيضا عبد الله أنا أعرف عددك ومعي ذلك كثير تقدر منك. فأقول له هذه سنة، إن فعلت هذه سنة وإن حلقتها ليس ليس ليس أو ليس أو هل يقول وهو يقول لي هكذا وما رأيكم؟ والله كلكم مخطئ، كلكم مخطئ، لكن أعظم الخطأين القول بكفر العاصي، هذا خطير جدا. ليس المسلم أن يستحل تكفير أخيه المسلم لأجل المعصية، هذا لا يجوز، حرام. والواجب على هذا الأخ الذي كفر أخاه لأجل حلقه للحية أن يتوب إلى الله ويسارع بالتوبة ويتحلل منه، ثم هذا الشخص الذي يحلق عليه أن يتوب إلى الله عز وجل، لأن توفير اللحية واجب. النبي يقول قص الشوارب اعفوا اللحى، خالف المشركين قال قص الشوارب وفروا اللحى، خالف اليهود والنصارى. فالواجب على هذا الاخ ان يستقيم على طاعه الله ويربي اللحيه، وليس له ان يحلقها ابدا، بل يوفرها فان فيها زينه، فيها زينه والله. يقول نحن السلام على المطعم في الطريق بيت المطعم من باب قص السلام، هل يجزى عرضة السفر بين الرجال والنساء؟ نعم، على كل حال السلام فيه تفصيل. يقول الشيخ ابن عثيمين إذا كانوا جماعة فلا بأس بالسلام عليه، وأما إذا كانت واحدة فإنه لا يسلم عليه، لأن السلف كرهوا السلام على الواحدة خشية الفتن. ما حكم الضربة المعظمة وما نتضربة الضربة فيها؟ نعم. ما حكم النظر المعلم وما تتبارك النظر تجاهه؟ ننظر في المعلم المتعلم من المعلم هذا، إذا كان صغير لا حرج عليه، إذا كان كبير البلوغ أو مناهز البلوغ ليس له النظر إلى النساء. يقول كيف تأخذ الخلاف في المراجع ترجع قديمة ترجع في يوم ويومين، فماذا أخذ الخلاف في حق الناس في المدارس يجتهدوا في فصل النساء ويكون معلمات نساء لبنات، وكذلك الأولاد لهم معلمين، ولا يخلط هذا بهذا. والحمد لله الآن في أخيار في دور التعليم يمكن أن يناقش معهم هذا الأمر يحصل فيه خير. على كل حال هو إذا كان هذا البلد يحسبه من في هذا اليوم يعيد الصلاة من آخر نوم نامه، وإذا كان من أيام طويلة خلاص يقدر أقرب نومة ويعيد الصلاة منها، آخر نومة نامة يعتبر الاحتلام منها ويعيد الصلاة ما بينه وبين هذه النوم. واضح يا أخوان؟ كل من رأى بللا سواء كان يابسا أو غيره من آخر نومة نامة. نحن في قلبه وهي خطأا لا يتشفي تماما، ولما انتبه الناس لذلك اشتبه وهي بجالة الإمام الله بحسب الدرجات، المختصون في هذا الشأن يعرفون هذا. إذا كان انحراف يسير لا يضر، حتى لو جلسوا يصلون في هذا المكان المعتاد، وأما إذا كان انحراف كبير بحيث يزيد على 10 درجات 15 درجة بحسب أهل الاختصاص، فهم إما يحول المسجد أو يتحولهم بأنفسهم. إذا كان عندهم قدرة يكسروا المسجد طيب، ما قدروا حاولوا يتحولوا بسجاجيد على جهة القبلة الصحيحة. يقول جاذبه الاحد الجانيه يقول هذا الحديث الذي اكرمه الاعراب فقال لي ان هؤلاء الرسل اي احياء هي احياء معجزه احياء وليسوا ميتين ولو كانوا ميتين كيف يكلموا الرسول صلى الله عليه وسلم فقلت له هذه الحياه الفرده خاصه بالرسل او الاجابه الشافعيه. نعم هذا جواب صحيح وجواب العلماء هذه حياة برزخية لا يسأل عنها كلمه في حياة برزخية لا يعلم كونها إلا الله فلا يتقاس على كلام الشهادة. أيضا برضه صلاة يعلمها الله على كل حال هذا يبدو عليه حتى المذهب ما عنده إدراك له لأن المالكية عندهم القنوت لا يسجد له إذا سجد له بطل الصلاة. القنوت عندهم فضيلة لا سجد فيه وإذا سجد له بطل الصلاة. لو نزلتها في الأربع قوالب تنزل لك في واحد. هذا في القسم الرابع مخصوص بحديث كفر ثالث. سؤال نخشى يكون من السؤال الذي يتسع جوابه. ها شوف واحد خفيف. فلما لذلك الذين يقولون ان الله في كل مكان ومثل هذا يقول ان تجد صلاه الاخرون هذا قول خطا هو قول المعتزله وعنهم اخذه بعض الاشعريه الله في كل مكان هذا خطأ لأن الأمكنة مخلوقة فكيف حل الخالق في المخلوق ثم الأمكنة فيها حشوش وأماكن مستقذرة كيف يقال إن الله افتقر إليها وحل فيها. فإذا قال لا أنا قاصد فيه بمعنى على نقول خلاص أنت رجعت المذهب السلف أن الله عال على جميع المخلوقات. نعم صلى الله عليه وسلم.